ما تكلف المرضي على الإيمان ماذا نقول؟ طيب لما تأتيك الطحاوي وتتكلم على الإيمان ماذا تقول؟ الوقوف عند هذا الأصل، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. إما قول وعمل عبارة ثلاث، أو قول وعمل ونية. هذا الإنسان يعني يتقيد بألفاظ ثلاث ويقف عندها، ويعني درج عليها الثلاث تكلموا بها، وتجدونها في كتب الحديث البخاري مسلم غيره من أهل العلم. إمام قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وحسب الأركان. هذه الأشياء الأربعة تذكر أو الخمسة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وخالفهم أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج وغيرهم. طيب، ثم ذكر جملة من الأمور التي يجب الإيمان بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعض قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقته. من الكلام هنا عن الإيمان بالغيب، والذي هو ركن من أركان الإيمان. والغيب هو ما غاب عنا، ما غاب عنا ولم نطلع على حقيقته، وإنما لم نعرفه إلا من جهة الخبر. فهنا يقول يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل. إذن حتى تكون عقيدة تعتقد بها يجب أن يصح بها النقل. أولا تنظر إلى ماذا؟ إلى صحة النقل. فإن لم يكن النقل صحيح فلا يجوز أن تعتقد مثل هذه العقيدة. يعني مثلا أمثل لكم الحديث: إذا كان أول ليلة من رمضان، وحديث خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ليلة في آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من رمضان، وذكر حديث النافلة فيه تعدل فريضة في رمضان، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، وغير ذلك من الأخبار. هذا خبر. كثير من الناس اليوم يعتقدون أن النافلة في رمضان تعدل الفرض فيما سوى، قالوا أن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. كثير من الخطباء تراهم على المنابر يرددون هذا الحديث. فأنت إذا سمعت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدت به، فأنت يجب أول ما تبحث عن ماذا؟ عن صحة الحديث. صحة الحديث، فإن صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النقل صحيح، في ذلك الوقت يجب عليك أن تعتقد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السنة يحتاج أولا إلى ثبوت هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الصادق، ثم بعد ذلك يعني تأتي مناقشة الدلالة، دلالة على هذا الأمر المراد. ولذا قال يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به من غير شيء، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أغواب عنا، نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه، ولم نطلع على حقيقته ومعناه، لأنه يعني هذه الأمور لا نحكم فيها العقل، لا نحكم فيها العقل، وإلا فإن كثيرا من الأشياء يعني إن نظرت فيها من جهة العقل قد لا تستطيع أن يعني تستوعبها استيعابا كاملا، من أنها معقولة لكن لا يتبين لك وجه الحكمة فيها، وأشياء قد يعني في النظر الأول في نظر العقل القاصر لا يتقبلها، لكن ما الذي تستحضره الإيمان واليقين الثابت. قال مثل ذلك حديث الإسراء والمعراج. الساعة الآن السابعة. الله تعالى يعني أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجسمه وروحه كامل. محمد سبحان الذي أسرى بعبده، العبد تحمل على الكل، جاء به من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماء السابعة في ليلة واحدة، رجع وفراشه لا يزال دافئا وهو في مكة نائم في الحجر، وأخذه جاءه جبريل وأخذه وشق عن قلبه، وجاء بطست مملوء إيمان وحكمة فغسل قلبه وحشى قلبه، ثم عاده إلى مكانه وعرج به، ركب على دب المراق. هذه كلها نؤمن بها إيمانا جازما، ولا نقول يعني المعراج كان بالروح فقط، أو أن المعراج حصل مناما كما يقوله بعضهم، لا، ولو كان منام ماذا يبقى فيها من المعجزة؟ رأيت نمت في الليل ورأيت أنك في مثلا في أمريكا، نمت لك 5 دقائق في الرؤيا وإلى بك في أمريكا، وأيقظوك بعد دقيقتين وجلست، ذهبت إلى أمريكا ورجعت، فيها شيء أمر، لكن كان يقظة وبالروح والجسد، هذا هو الذي يجب الإيمان به. ولذا قال كان يقظة لا منام، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، أكبرته هذا الهمزة يعني وجدته كبيرا، من معاني أفعل وجود الشيء على صفة، يعني وجدته أمر كبير، كيف يفعل هذا؟ ولو كان مناما لم استنكروا من ذلك من شيء. قالوا من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام لقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، طيب هو ملك الموت، يستطيع أحد أن يتكلم معه أو أن يرد عليه أمره أو لا أبدا؟ أحد الهلكة عندنا كان من العصاة ففجرت عليه عبوة ويريد أن يلقيها على السمك، ففجرت عليه رؤية بعد أيام، قالوا كيف فجرت عليك هذه العبوة؟ قال أي عبوة، ما تتكلمون؟ قال جاءني ملك الموت فجعلني قطعا في لحظة واحدة، لم أستطع أن أتحرك أبدا، ما فجرت عبوة، ما قلت لا توجد عبوة. الإنسان إذا جاءه ملك الموت يستطيع، أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء لقبض روح موسى لطمق ففقى عينه فرجع إلى ربه، قال يا رب أرسلتني إلى عبد الله يريد أن يقبض، قال اذهب فليضع يده على ثور فله بكل شعرة سنة، يضع يده بكل شعرة سنة، قال ثم ماذا؟ لي بكل شعر السنة ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذا أدام يعني هي موت قد جاء أجل فالآن إذا، فالقصد يعني هذه يؤمن بها الإنسان ولا يبدأ يعني يسأل الأسئلة التي تثير الشكوك في القلب وتهيج الإيمان، لا، وإنما يسلم للخبر، يسلم لجميع هذه الأخبار، لو لم تذنبوا لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، يقول لك إذا رب العالمين يأمرك بالمعصية وغير ذلك من الأمور التي يعني يشكك بها أهل الكلام وأهل البدع من المبطلين من المصدرين. قال ومن ذلك أشراط الساعة، الشرط هو العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وهي علاماتها أو أماراتها، الأمارات التي تدل على اقترابها، وهي أمارات صغرى وأمارات كبرى مذكورة في كتب أهل العلم، منها خروج الدجال، هذا من العلامات الكبرى لقيام الساعة، شرط علامة كبرى لقيام الساعة، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، يعني فيقتل عيسى الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، لما تجي إلى خبرهم يأتون إلى بحيرة كاملة، فيأتي من بعدهم كانت هنا بحيرة، يقال كانت هنا بحيرة ماء، إذن كم أعداد هؤلاء القوم كثير، الشيء يعني ما يتخيلها الإنسان، ليش؟ لأنه شيء يعني غير مألوف، لكن هذا غير المألوف أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه بذلك، فنؤمن به ونصدق به وسيقع على ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخروج الدابة، دابة تسم الناس ونار تسوقهم كذلك، تسمى الناس هذا مؤمن هذا كافر، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، علامة كذلك من علامة الساعة الكبرى. قال وطلوع الشمس من مغربها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، والآية هذه هي طلوع الشمس من مغربها، وهي أول الآيات طلوعا، ثم بعد ذلك تنفرد تخرج جميع الآيات، فلا ينفع بعدها إيمان. قال وأشبه ذلك مما صح به النقل من الدخان، ومنها يعني الخسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، ومنها نار تسوق الناس إلى محشرهم تقيل معهم إذا قالوا، وغير ذلك من الآيات. فهذا الإنسان يؤمن بها إيمانا جازما ولا يسأل كيف، بل يسلم تسليما كاملا. قال وعذاب القبر ونعيمه حق، إن الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عذاب القبر، وهو يقع يعني فتنة القبر أولها الفتنة التي هي امتحان القبر وسؤال منكر ونكير، وقبلها يعني ملك الموت، الصفة التي يأتي بها على العبد إن كان من المتقين، حسن الوجه حسن الثوب طيب الريح، وإن كان من الفجار والكفار وإن كان من الكفار فيأتي منتن الريح أسود الوجه، والصفة التي يأتي بها يأتي بحنوط الملك ملك الموت يأتي بحنوط من الجنة، وهذا يأتي له بسفود من النار وهو الشعر الخشن، يضع روحه بشعر خشن أسود، وهذا تخرج منه ريح طيب، وهذا تخرج منه ريح خبيثة، وهذا ينادى بأحلى أسمائه، وهذا ينادى بأقبح أسمائه، وهذا تفتح له أبواب السماء، وهذا تغلق عنه أبواب السماء، وهذا يعني ثم يرجعان إلى القبر ويكون السؤال وهيئة السؤال، كل هذه أمور يجب الإيمان بها إيمانا كاملا. وإما أن يكون القبر بعد ذلك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذا قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. قال وأمر به في كل صلاة، أمر به من كل في كل صلاة بدليل اللهم أني أعوذ بك من النار وعذابها ومن القبر وعذابه ومن فتنة المحاول المات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا يعني حتى بعض أهل العلم يرى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد كل صلاة وأمر به. من أهل العلم من قال واجب بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية يستعيذ بالله من أربع كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. قال وفتنة القبر حق، فتنة القبر هي سؤال الملكين من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فينبغي على المرء أن يتعرف على ربه بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية، وينبغي أن يتعلم أي يتعلم دينه الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين أتاه جبريل فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، فلما مضى قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الملك يسألك عن ربك فينبغي أن تعرف ربك، تعرف معرفة يقينية، وتكون عندك الأدلة على أن هذا هو الرب المعبود. ثم بعد ذلك دينك، ما هو دينك؟ ثم بعد ذلك تتعرف على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي بأسمائه وبسيرته، وتكون لك معرفة عنه. حتى إذا جاءك الملك، لأن هذا المعرفة التي هي عندك لا يذهب منها شيء، بل تبقى عندك وتجيب على قدر طواعيتك. ولذا قال والسؤال منكر ونكير حق. إذن هذه كلها من أمور الغيب التي يجب على المرء الإيمان بها وعدم التقدم بين يدي النصوص وعدم الاعتراض عليها بالأدلة العقلية، بل تمر كما جاءت والكيف عند الله عز وجل. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.